وهذا اللي كنت أقوله أنا على قضية إنه إنه إنه في عندك الفهم الموجود المشكلة نفسها، تستعين بتجارب الآخرين، تطور نماذج غير موجودة برا تناسب احتياجاتك، هذا هو الصحيح اللي هو تدمج، ما حد يعيش وحده. لكن اللي أقوله قضية إنه إحنا اعتدنا في المنطقة عندنا على قضية الاعتماد على الأجنبي، على المنتج الأجنبي، على المستشار الأجنبي، يعني أنا أرجع أقول كلامي لها هو استنقاص في حقنا. أتوقع إن إحنا تجاوزنا هذا بكثير، لكن أؤكد عليه إنه يعني ما زال البعض هنا أو هناك ينظر لأنه لما تأتي مستشار أجنبي راح يعطيك حل سحري لمشكلة أنت وحدك تعاني فيها ولم يواجه هذا المستشار الأجنبي قبل يأتيك.